ما حكم الاعياد التي تقام باسم اعياد الشجره واسبوع الشجره وغيرها؟ العيد المتخذ عيد الوالد، عيد من فلان، وعيد من فلان، وعيد الام، وعيد الام، وعيد البنت، هذا بدع من بدع النصارى واليهود وتقليدهم. اما اسبوع لكذا، اسبوع لبيان حكم الله كذا، اسبوع لبيان حكم الله كذا، اسبوع لبيان، هذه بدعيات، هذه اوقات تقام فيها العلوم واحاديث اللي دفع المسلمين. فإذا أسبوع مثلا أسبوع الجيش الأسبوع المهم هم للعيادة، هذا مو بعيادة ما يسمى فيها وليس بالعيادة. هو اللي بيان أشياء تلزم، هو اللي بيان ما يجب على العسكري، هو اللي بيان ما يجب على المسلم كذا وكذا، يعني حتى يتفرغوا لهذه الفائدة ويعيدونها في ليل ونهار. هو اللي بيان حكم أحكام الجنايات، هو اللي بيان أو يوم أو ليلة أو ساعة من الساعات طول الأسبوع، ولو يوما او ساعه او عصرا او مغربا. لو تكررت سنويا لا، اذا كان جعل اسبوع معين كل سنه ما يكرر، اما اذا كان جيل باسبوع نعقد النظر عن كل لا يتكرر.